أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية الكرسي، آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، وقد ثبت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: هي آية الكرسي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره مهنئا له بالعلم، مهنئا له بالعلم. وآية الكرسي اشتملت على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في هذه الآية يخبر عز وجل بأنه المستحق للعبادة بقوله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي، اسم من أسماء الله عز وجل، والمعنى أنه ذو الحياة الكاملة متضمن الجميع صفات الكمال. القيوم اسم من أسماء الله عز وجل، أي القائم بنفسه، فقيامه بنفسه يستلزم استغناؤه عن كل شيء. فالله تعالى لا يحتاج لشيء، فلا يحتاج لأكل ولا شرب، ولا يحتاج إلى مساعد ولا معاون ولا كذا. فالله تعالى قائم بنفسه جل وعلا. ومعنى القيوم أنه أيضا قائم على غيره جل وعلا، فكما أنه مستغنى بنفسه عن كل شيء، كذلك هو قائم على غيره سبحانه، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقيل بأن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سأل به العبد ربه عز وجل أجاب الله دعاء الحي القيوم. وقيل لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، والله أعلم بالصواب. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، السنة النعاس مقدمة النوم، والنوم معروف وهي من صفات النقص للذات الإلهية. فالله تعالى نفى عن نفسه صفتين من صفات النقص بالنسبة له جل وعلا، وهي السنة والنوم. والنبي عليه الصلاة والسلام نفى عن ربه عز وجل صفة النوم، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لكن صفة النوم بالنسبة للبشر صفة كمال، ولذلك الإنسان إذا لم ينم عد مريضا. إذا كان صاب بالأرق وعدم النوم يقال هذا مريض. فلكون الإنسان يحتاج إلى النوم لأنه مركب فيه النقص، فالله تعالى له الكمال المطلق، لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا وتقدس. له، أي لله عز وجل، ما في السماوات. كل ما في السماوات فهو ملك لله عز وجل، وما في الأرض كذلك، كل ما في الأرض من المخلوقات كلها لله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الشفاعة، وسيأتي إن شاء الله فصل كامل في الحديث عنها. سنذكر بإذن الله تعالى أن الشفاعة تصح بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. عنده يعني عند الله، إلا بإذنه، أي إذنه جل وعلا له. له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه عز. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تعالى قد أحاط بخلقه علمه وهم لا يحيطون به علمه، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله عز وجل. فالله تعالى أعلمنا عن أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن لم يأمرنا بالبحث عن كنه هذه الصفات والأسماء والأفعال، وبين عز وجل أننا لا نحيط بها علما. وأما الأحكام الشرعية فالله تعالى أطلعنا على شيء منها وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالله تعالى ما استأثر به أكثر مما أطلع عليه خلق. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش، والكرسي هذا وسع السماوات والأرض. والسلف ارتضوا تفسير ابن عباس بأن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهذا ثابت عن ابن عباس وارتضاه السلف، وسع كرسيه يعني موضع القدمين. وأما العرش فهو أعظم، فإذا كان موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض. وهو العلي العظيم، العلي اسم من أسماء الله عز وجل، وهي صفة مشبهة. وعلو الله عز وجل قسمة، علو ذات وعلو صفات. علو الذات يؤمن أهل السنة بأن الله تعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو معهم بعلمه جل وعلا. وعلو الصفات أن لله تعالى كل صفات الكمال، وأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والعظيم أيضا صفة مشبهة ومعناها ذو العظمة وهي القوة. والعظيم والعظمة وهي القوة والكبرياء. فالله تعالى له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم. فلا يمكن لمخلوق أن يثني على الله عز وجل كما ينبغي لله جل وعلا، ولا يحصى ثناء على الله عز وجل، بل هو سبحانه أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية العظيمة من المشروع في حق كل مسلم أن يقرأها قبل النوم، لما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وقصته مع الشيطان. فأبو هريرة وكله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق، فجاء الشيطان في صورة رجل فأخذ يحثو من الصدقة، فأمسك به أبو هريرة، وتكرر هذا ثلاثا، وكلما أمسكه يعتذر له. ففي الثالثة قال له الشيطان ألا أدلك على آية إذا أنت قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فعلم أبو هريرة هذه السورة هذه الآية وهي آية الكرسي، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب. فهذه الآية تعصم بإذن الله عز وجل وتحفظ. ثم قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات فيها الجمع بين علو الله عز وجل وقربه، وبين أزليته وأبديته جل وعلا. هذا من أعظم الآيات التي ينبغي للمسلم أن يتأملها، آيات عظيمة هذه فيها وصف الله عز وجل. فالله تعالى وصف أو سمى نفسه بهذه الأسماء، هذه الأسماء كلها أسماء متقابلة، يعني لا يصلح أن ينفرد اسم عن الآخر. يقال هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن. فالأول والآخر من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، فلا يسمى بها غيره. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ليدل على أن الله تعالى متصف بهذه الأوصاف على الإطلاق. فالله تعالى أول قبل كل شيء، فليس قبله شيء وليس لأوليته بداية. الله قبل كل شيء فليس قبله شيء وليس لأوليته بداية، وآخر بعد كل شيء فليس بعده شيء وليس لآخريته نهاية. فأحاطت أوليته سبحانه وتعالى بكل الأوائل، وأحاطت آخريته سبحانه بكل الأواخر. فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر لاحق انتهى إلى آخريته، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله تعالى بعده. وهو الظاهر والباطن. الظاهر أيضا اسم خاص بالله جل وعلا، فلا يسمى به غيره جل وعلا وتقدس. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا يدل على صفة إيش؟ العلو المطلق لله جل وعلا. والباطن أيضا اسم خاص بالله عز وجل، وهو يدل على القرب والمعية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لهذا الاسم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله تعالى أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، فكل شيء في قبضته، وليس شيء في قبضة نفسه. هذا يسمى قرب الإحاطة العامة، فأحاطت ظاهريته بكل ظاهر، وأحاطت باطنيته بكل باطن، فما من ظاهر إلا والله تعالى فوقه، وليس فوقه تعالى شيء، فهو ظاهر بعلوه وعظمته، وما من باطن إلا والله تعالى دونه، فليس دونه تعالى شيء. والباطن هو دليل قربه ودنوه جل وعلا. فالله تعالى لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا دليل على عظمته جل وعلا وتقدس. فهو مستو على عرشه، بائن من خلقه، فوق سماواته، وهو معهم بعلمه، بنصره، وبتأييده، وبإحاطته، وهو بكل شيء عليم. العلم هو إدراك المعلومات على ما هي عليه إدراكا جازما، وهي من الصفات الذاتية العظيمة التي اتفقت على إثباتها الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. نصوص القرآن كلها تفيد، أو نصوص القرآن أغلبها تفيد هذه الصفة، صفة العلم لله عز وجل. فهو تعالى عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه، فهو العليم جل وعلا، والعلم صفته. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وهو يعلم مخبآت الضمائر ومكنونات الصدور، ومن تمام علمه جل وعلا أنه ما من شيء في هذا العالم، وما من حبة ولا ذرة في ظلمات الأرض، ولا في قيعان البحار، ولا في جو السماء إلا ويعلمها جل وعلا. وآية الأنعام هذه العظيمة تفيد ذلك. يقول عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويقول سبحانه وهو العليم الحكيم، هو الحكيم الخبير. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل على الغير معناه التفويض له، والتوكل على الله المعنى هو صدق الاعتماد عليه جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وبذل الأسباب الصحيحة. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي اسم من أسماء الله عز وجل، هو المتضمن للحياة الكاملة المطلقة التي لا نقص فيها، وكل شيء راجع إليها من الصفات صفات الكمال لله عز وجل. الذي لا يموت يعني لكمال حياته سبحانه. قال: وهو العليم الحكيم. العليم اسمه من أسماء الله، تضمن لصفة العلم، والحكيم اسمه من أسماء الله عز وجل، تضمن لصفة الحكمة. فالإنسان إذا تأمل في هذين الاسمين العليم الحكيم اطمأنت نفسه إلى أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية صادرة عن علم وحكمة. أيضا وهو العليم الخبير جل وعلا. العليم مضى تفسيره، والخبير أيضا اسم من أسماء الله عز وجل يدل على علم الله عز وجل ببواطن الأمور. ويؤخذ منه صفة إيش؟ الخبرة. وهنا كأن اقتران اسم الخبير بالعليم يشير إلى أن العليم الخبير، نعم، وهو الحكيم الخبير. أحسنتنا، وهو الحكيم الخبير سورة 7، وقبلها نعم وهو العليم الحكيم. نحن ذكرنا وهو العليم الحكيم. العليم مضى تفسيره، والحكيم مأخوذ من صفة الحكمة، ذكرنا ذلك. والآية التي بعد وهو الحكيم الخبير، حكيم ذكرنا أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل تضمن لصفة الحكمة. والخبير، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف أعم، فيقال العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور. وهذا يرجع إلى أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا وتقدس. بقي آية عندكم؟ الظاهر عندي سقط أنا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، مذكورة عندكم في بعض النسخ، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، في بعض النسخ موجودة هذه، في بعض النسخ ساقطة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. القدير أيضا اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة القدرة. جاءت هذا الاسم كثيرا، جاء كثيرا في القرآن. قل عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، فإن الله كان عفوا قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والقدرة كما ذكرت لكم فيما سبق من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. هنا أيضا قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. هذه الآية فيها إثبات صفة القوة لله عز وجل. الإحاطة عفوا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه راجعة إلى ما ذكرنا من صفة العلم. وأما الآية التي بعدها فهي فيها إثبات صفة القوة لله عز وجل، وأيضا إثبات اسم الرزاق له جل وعلا، وهي قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل، والمعنى أن الله تعالى أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليه. والرزق هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو العطاء. فما من مخلوق إلا والله رازقه جل وعلا، وما من دابة إلا على الله رزقه، ما من دابة إلا على الله رزقه. ذو القوة المتين ذو القوة، هذه الصفة لله عز وجل. القوي اسم من أسماء الله عز وجل، ومن صفاته جل وعلا أنه ذو قوة. يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. والقوة أعم من القدرة، القوة أعم من القدرة، فكل قوي قادر، وليس كل قادر قوي. وأيضا القوة يقابلها الضعف، كما قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وأما القدرة فيقابلها العجز. والمقصود بأن المؤمن لا يطلب القوة والرزق أو الرزق إلا من الله تعالى، وأيضا يؤمن بأن كل قوة مهما عظمت وبلغت فهي لا تساوي شيء في مقابل قوة الله سبحانه وتعالى. هنا الآية التي بعدها فيها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. السمع والبصر من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة له جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد دلت آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. وأيضا اسم السميع والبصير اسمان ثابتان لله كما في الآية الأولى: وهو السميع البصير. طيب، كيف سمعه وبصره؟ كيف سمعه وبصره؟ الله أعلم. لا يجوز أن نقول كيف، نحن نثبت أن لله سمعا وبصرا، وأنه تعالى يسمع ويبصر، لكن لا نعلم كنها هذه الصفة، وإنما نثبت معناها، كما أننا أثبتناها نثبت أيضا معناها. ولذلك تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات في قصة المجادلة لما نزل قول الله عز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة وإني لفي حجرتي وإن بعض كلامها ليخفى علي ليخفى علي. فالله تعالى سمع. ويقول تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وهذا السمع يراد به التأييد والنصر ومن الصفات الفعلية لأن الله تعالى قرنه بسببه. والله تعالى السميع الإجابة يجيب الدعوات إن ربي لسميع الدعاء. والمؤمن حينما يعتقد بأن الله تعالى سميع بصير لا شك أنه يعظم في قلبه ربه جل وعلا فيعتقد أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يعلم سره وعلانيته بل يسمع جميع حركاته ويعلم أيضا مخبئات نفسه ومكنونات ضميره وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وأن الإنسان مهما حاول أن يختفي عن أعين الناس فإنه لا يختفي عن عين الله جل وعلا. أيضا هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة المشيئة والإرادة. يقول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا قوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه من أهم المسائل التي يجب التنبه لها والإصغاء جيدا لأنه حصل فيها خلط كبير عند كثير من الناس. هذه الآيات فيها إثبات مشيئة الله عز وجل وهي طريقة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين الذين سلكوا طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا فيها إثبات المشيئة لله عز وجل والإرادة لله عز وجل. بالنسبة للإرادة، الإرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هذه هي المرادفة للمشيئة، فإذا جاءت المشيئة فيراد بها الإرادة الكونية القدرية. قول عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأيضا قول عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا الآية التي ذكرناها فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله. هذه هي الإرادة الكونية القدرية وهي مرادفة للمشيئة. الإرادة الدينية الشرعية هذه متعلقة بما تعبد الله عز وجل به عباده، وهي مرادفة للمحبة والرضا، مثل قول الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد والله يريد أن يتوب عليكم. طيب، ما هو الفرق بين الإرادتين؟ هناك 6 فروق، احفظها. الفرق الأول أن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها، وقد تكون مقصودة لغيرها. فهي من إرادة الكونيات كخلق إبليس، وأما الإرادة الشرعية فتكون مقصودة لذاتها كإرادة الطاعات مثلا. إذن الفرق الأول أن الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، أما الإرادة الشرعية فلا تكون مقصودة إلا لذاتها. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية متعلقة بما يريد الله أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له، أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يريد الله من العبد أن يفعله له جل وعلا. إذن خلاصة الفرق الثاني أن الإرادة الكونية متعلقة بما يريد الله أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له، هذا أمر قدري كوني سابق. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يريد الله من العبد أن يفعله له كالطاعات مثلا. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والتكوين، وأما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالحلال والحرام. الفرق الرابع أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها، لا بد من وقوع المراد بها، وأما الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع. الفرق الخامس أن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وأن الإرادة الشرعية مرادفة لإيش؟ للمحبة. أحسنت، نعم، المحبة. الفرق السادس والأخير أن المراد بالإرادة الكونية قد يكون محبوبا مرضيا لله تعالى، وقد لا يكون محبوبا لله تعالى. أما المراد بالإرادة الشرعية فهو أنه لا بد أن يكون محبوبا لله تعالى. مثال المراد بالإرادة الكونية: الإرادة الكونية قد يكون المراد محبوبا لله أو غير محبوب لله تعالى. محبوب لله مثل خلق آدم وطاعة المطيع مثلا، قد لا يكون محبوب لله مثل خلق إبليس ومعصية العاصي. أما الإرادة الشرعية فلا بد أن يكون محبوبا لله مرضيا لله تعالى. ولذلك هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى التمييز بين الإرادتين والإيمان بهما جميعا، فهم يعتقدون أن المراد الكوني والمراد الشرعي تابعان لحكمة الله تعالى، فكل ما قضاه الله كونا أو تعبد الله به عباده شرعا فإنه لحكم ومقاصد عظيمة، وهذه لا يدركها إلا العالمون، كما قال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين. ولذلك الإرادتان قد تجتمع في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق من العاصي. أحسنت، تجتمع الإرادتان الإرادة الكونية والقدرية في حق المطيع، عفوا الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. فالله تعالى قدر كفر الكافر وعصيان العاصي، ولذلك من لم يفرق بين الإرادتين فهو يخطئ في فهم النصوص، ولذلك ظل من ظل في هذا الباب كالقدرية والجبرية ظلوا ضلالا عظيما في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإرادتين إرادة واحدة ولم يفرقوا بينهم. إذن خلاصة المسألة أن من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، وأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، وأن الله تعالى قد يريد كونا ما لا يحب شرعا، أن الله تعالى قد يريد كونا ما لا يحب شرعا، وأن ما أراده شرعا جل وعلا فهو محبوب له، وأن ما وقع من الطاعات فقد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وما وقع من المعاصي فقد انفردت فيه الإرادة الكونية. إذن تجتمع الإرادتان فيما وقع فيه من الخير